مهم جدا ده. يعني أنا لو أحسنت لا أشرحها وإنما أتركك أنت تعاني فهمها، لأن ده كان طريقة عبد القاهر وطريقة علمائنا، ما كانوش بيشرحون كل شيء، وإنما كان يشرح شيئا ويتركنا نعاني فهم شيء، لأنه ما بيفهمنيش العلم فحسب، وإنما يعلمني كيف أتعلم العلم. في فرق بين أن تعلم تلميذك العلم زي إحنا ما تعلمنا، وأن تعلمه العلم وتعلمه أيضا كيف يتعلم هو العلم. لأنه ما دمت علمته علمت العلم قد ينسى بعضه أو يقف عنده يذاكره ولا يزيد، أما إذا علمته كيف يتعلم العلم فإنه في كل يوم سيحاول أن يتعلم علما. أفضل من العلم أن تعلم طالبك كيف يتعلم العلم، ده مهم جدا. النص اللي هيقراه داود دنوقت، يعني أنا شرحت الدرس الذي بعده، بس أرجو أن تعملوا عقولكم لفهمه. يقال لهم ما يا داود؟ إنه يلزمك على قياس قول افهم العلم مش صعب، إحنا اللي توهمنا أنه صعب، إحنا اللي توهمنا أنه صعب، وهذا الوهم حال بيننا وبين العلم.